بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب المزاح مع الصبي. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مر معنا في الترجمة السابقة معنى المزاح، وأنه الملاطفة والمناينة، ويكون بالقول ويكون بالفعل، وهو نوع من إدخال السرور والفرح على الآخرين، وفيه كسب للقلوب وتوقيد للمحبة وتمكين لها، وفيه أيضا إجمام للنفس وإراحة للقلب، وفيه فوائد عديدة. وعرفنا أن المزاح الذي يحمد هو المنضبط بضوابط الشرع، بحيث لا يقول صاحبه إلا حقا، ولا يكون فيه مخالفة شرعية، ولا أيضا يكثر منه، لأنه إذا أكثر منه صاحبه أدى إلى أمور عكسية ونتائج لا تحمد. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة الجديدة باب المزاح مع الصبي، ليبين أن الصبي الصغير يحتاج إلى المداعبة والممازحة والملاينة والملاطفة تنشيطا له من جهة، وأيضا تحذيبا له أو تنشئة له على حب أهل الخير وأهل الفضل، لأن الإنسان جبل على محبة من يلاطفه ويلاينه ويتودد إليه، وجبل أيضا على بغض من يشفوه ويقابله بالفظاظة والمنافرة والغلظة. ولهذا الطفل يحتاج إلى الملاطفة والممازحة تنشيطا له، وأيضا ليحب أهل الخير ويقبل على أهل الخير، لأنه إذا أحبهم أحب أخلاقهم وأحب أعمالهم وأحب طريقتهم. وكم فرط في هذا الخلق أقوام فأضروا بالدعوة وأضروا بنشر الدين، وكم أيضا تقمص هذا الخلق أقوام فنشروا به باطلا وروجوا به ضلالا. فالملاطفة والممازحة والملاينة وحسن التودد إلى الناس هذا مطلب عظيم، وفي الوقت نفسه وسيلة مباركة لنشر العلم ونشر الخير ونشر الدعوة. قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس جبلوا على الانفضاض من حول القاسي الفظ، وأيضا جبلوا على محبة اللين اللطيف حسن المعشر حسن التودد. ولما كان الصغير يطلب أن ينشأ النشأة الصالحة على تقوى من الله سبحانه وتعالى وإيمان، فإنه وجب على أهل الخير ومن هم قدوة له أن يتلطفوا معه وأن يلاينوه وأن يداربوه وأن يمازحوه حتى ينسى محبا لأهل الخير، ويكون في ممازحته للصبي معتدلا لا يترك المزاح معه مطلقا فينسى الصبي مبغضا، ولا أيضا يكثر من المزاح معه فتسقط هيبته عند الصبي. إذا أكثر المزاح مع الصبي سقطت هيبته وتجرأ عليه الصبي، وهذا أمر يضر بالإنسان. وصير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فيعتدل في هذا الباب يمازح الصبي. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام المزاح مع الصبي، يمازح الصبي لا يتكبر عليهم ولا يتعاظم ولا يتعالى ولا يترفع، بل يخالطهم ويعاشرهم ويؤانسهم ويلاطفهم. وهذا من أعظم أسباب كسب القلوب وجذبها إلى الخير وتحبيبها في أهله. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، أو إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، لا يخالطنا أي نحن الصبي الصغار. فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالصبية سلم عليهم وآنسهم بكلمات تبصر عليهم سرورا وتوجد في قلبهم محبة، فكان يخالطهم صلوات الله وسلامه عليه، يخالط الصبية. وهذه المخالطة هي من رحمة الصغير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. من رحمة الصغير أن يخالط ويلاطف ويداب ويدخل على قلبه السرور. قال: حتى يقول لأخ لي صغير، وهو أخ لأنس من أمه، قال يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير طائر، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل تمليحا ومداعبة لهذا الصغير. فكان معه طائر ويلعب به ودون إيذاء له، دون إيذاء له. وهذا فيه أن فكس الطائر مع إكرامه وعدم إيذائه لا بأس به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي دخلت النار في هرة، قال: لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمعنى ذلك أن الطير أو الحيوان إذا أكرم ولم يؤذى لا بأس من الاحتفاظ به، لكن إن لم يكرم بفادته من الطعام والشراب أو أوذي فهذا محرم، لأن الرفق بالحيوان مطلوب وداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالطير والبهائم والدواب ترحم ويرفق بها، بهذا جاءت شريعة الإسلام. فكان عنده عند هذا الصبي طائر مشتجبا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراه معه ويراه في يده، ولو كان بقاؤه معه واحتفاظه به محرما لنهاه صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم ينهه عن ذلك. ثم ان هذا الطائر مات، فقول النبي كما ذكر عن العلم له: يا ابا عمير ما فعل النغير، تسليه له، والذي تسليه المصاب ومواساته. قال: يا ابا عمير، وناداه بالكنيه، وهذا فيه جواز تكنيه الصغير وتكنيه من ليس له ولد، مثل من لم يولد له يكنى، وليس هذا بكذب، وانما هي كنيه. لا باس ان يكنى الصغير، ولا باس ان يكنى من ليس له ولد. وايضا فيه مشروعية مداهبة الصغير وملاطفته ومواساة المصاب، وفيه أيضا جواز السفع الذي هو غير متكلف ولا مصطنع، وإنما يأتي هكذا على السليقة. وفيه فوائد عظيمة جدا عدها بعض أهل العلم، فبلغت ما يقارب 60 فائدة كلها مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي: يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان سبب جمع هذا العالم وهو أبو العباس الطبري المعروف بابن القاص لهذه الفوائد، كان سبب جمعه لها أن بعض الناس عاب بعض علماء الحديث وقال أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى إنهم ليروون عنه أشياء لا فائدة فيها. وضرب مثال، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي وقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. فزعم أن هذا كلام لا فائدة فيه ولا يحتاج أن يروى، وأن علماء الحديث يروون أشياء ليس فيها فائدة. قال: وما درى هذا القائل وهذا الزاعم أن هذا الحديث فيه من فنون العلم والفقه والفوائد ما يبلغ 60 وجها، ثم ساقها وجها وجها، استنباطات عظيمة وفوائد جليلة وفقه مستطاق استنبطه رحمه الله تعالى من هذا الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري لخص هذه الاستنباطات التي جمعها ابن القاص، وأيضا زاد عليها بعض الفوائد. فالذي يقول أن مثل هذا الحديث ليس من ورائه فائدة وليس في روايته معنى أو ثمرة، هذا جاهل بحقيقة العلم وحقيقة الفقه في دين الله، وأيضا في الوقت نفسه مجترئ على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم وبدايع الحكم، فإذا جهل ما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من فائدة وفقه أو ينتقد حملته العدول ونقلته الأخيار من أئمة الحديث وعلماء السنة. فالشاهد أن هذا الحديث العظيم فيه فقه غزير وفوائد عظيمة جمعها العلماء رحمهم الله تعالى وساقه المصنف هنا لأن فيه ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم للصبي وذلك لإدخال السرور على قلبه وتحبيب الخير وأهله إلى نفسه وأيضا في التسلية والمؤانسة والمبارفقة إلى غير ذلك من المهالي المقصودة بهذا المقام. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال ترقى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن أو الحسين شك الراوي ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال ترقى. والحديث سبق المرة معنا برقم 249 بسياق أطول من هذا السياق ومر أن هذا الصنيع الذي جاء في هذا الحديث نوع مداعبة من النبي صلى الله عليه وسلم للصغير تدخل عليه سرورا عظيما وفرحا كبيرا. أمسك بيديه يدي الصغير وكان قائما عليه الصلاة والسلام وضع قدم الصغير على قدميه صلى الله عليه وسلم ثم قال له ترقى يعني ارقى اصعد وممسك بيديه. فأخذ الغلام يصعد أي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وممسك بيديه حتى وصلت قدماه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام وقبله. فهذا نوع من المداعبة والمباسطة والمداعبة تكون بالقول يا أبا عمير ما فعل النقير وتكون بالفعل مثل ما جاء في هذا الحديث. واقتصار الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة على هذين الحديثين فيه تنبيه على أن المداعبة مداعبة الصغير تكون بالقول اللطيف وأيضا بالفعل اللطيف الذي يدخل على الصغير سرورا. ولا يعني هذا التزام حركة معينة مع الصبي وإنما أي مداعبة تصدر في ذلك ليس فيها مخاطرة بالصغير أو إضرار به وتدخل عليه سرورا لا بأس بها. لأن بعض الناس فيه شيء من الجلافة عندما يداعب الصغير يداعبه مداعبة فيها مخاطرة به وأيضا فيها تخويف له وإرهاق لقلبه وربما إذا رأى من يداعبه هذه المداعبة فر منه ونفر منه وكره رؤيته. فهذا العمل محرم وإذاء للصغير. فالمداعبة التي تحمد وتدخل سرورا على الصغير ما كانت من هذا القبيل مداعبة لطيفة ممازحة جميلة تدخل عليها سرورا ولا يكون فيها إضرار به بعضهم يمسك الصغير يداعبه ثم يرميه حتى يقارب أن يلمس رأسه سقف الغرفة ثم هل يمسكه أو لا؟ ربما ما أمسكه. والصغير في الهواء خائف ومنزعج وبزعمه أنه يمازحه وهو في نفسه يقول الصغير ليت الله سلمني من مثل هذه المزاح الممازحة والمداهبة يخاطر به. فمثل هذه رعونة في الأخلاق وسوء في المعاملة ولا تحل، وإنما الذي يحل من المداهبة والمباسطة والملاينة ما كان فيه إدخال سرور على الصغير وفي الوقت نفسه لا يكون فيه إيذاء له. أما ما كان فيه إيذاء للصغير أو مخاطرة للصغير فإنه يحرم على الإنسان أن يفعله ولو كان من باب المداعبة. وبعضهم إذا نهي عن ذلك قال هذا ولدي وأنا حر، يخاطر بولده ويجازف. وبعض الصغار ربما أيضا أصيب بأضرار من مثل هذه المجازفات والمخاطرات. فالشاهد أن ممازحة الصبي مطلوبة وجميلة وتدخل على قلبه سرورا، ولكن يعتدل فيها الإنسان ولا أيضا يفعل شيئا يعرض الصبي أو الصغير إلى نوع من الأذى أو المضرة. وقاعدة الشريعة معروفة، لا ضرر ولا ضرار. والحديث سبق أن أشرت إلى أن في إسناده أبو مجرد وهو مقبول ولم يوجد له متابع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي برزة قال سمعت عطاء الكياخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب حسن الخلق. وقصد بعقد هذه الترجمة أن يبين فضل حسن الخلق ومكانته وما ورد في فضله من الأحاديث العظيمة الدالة على عظيم مكانته وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى وثقله في الميزان، وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة ورفعة الدرجات فيها، إلى غير ذلك مما أورده رحمه الله في هذه الترجمة. وحسن الخلق، المراد بالخلق صورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق هو صورته الظاهرة وهيئته الظاهرة. فالخلق هو ما يكون في نفس الإنسان وداخله، ما يكون في نفس الإنسان وداخله من أمور وسجايا وصفات، هذه تسمى أخلاق. وهي منقسمة إلى قسمين: أخلاق حسنة وأخلاق سيئة. أخلاق حسنة تحمد ويحمد صاحبها، وأخلاق سيئة تذم ويذم صاحبها. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالأخلاق فيها حسن وفيها سيء. والأخلاق هي ما يكون في نفس الإنسان وفي داخله، مثل في الأخلاق الحسنة المروءة والكرم والصبر والحلم والأناة ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة. ومن الأخلاق السيئة الرعونة والفظاظة والغلظة والقسوة والحقد والغل وغير ذلك. وفي باب الأخلاق يجب أن يعتنى بأمر القلب الذي هو منبع الأخلاق ومعدنها. فالقلب إذا طاب وزكى طابت النفس بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وإذا فسد والعياذ بالله القلب ففسدت أخلاقه وكل ما يترتب عليه وما ينبني عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة جملة أحاديث، بدأها بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وهذا فيه فضيلة عظمى ومكانة عليا لحسن الخلق، وأن له ثقل في الميزان، وأن له ثقلا في الميزان. قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. هذا فيه ثقل حسن الخلق في الميزان. والميزان هو ميزان حقيقي ينفط يوم القيامة، له كفتان، كفة توضع فيها حسنات الإنسان وكفة توضع فيها سيئاته. وقد دلت النصوص أن الإنسان يوزن، العامل نفسه يوزن، وأعماله توزن. أما وزن العامل فقد مر معنا حديث ثقل رجل ابن مسعود رضي الله عنه في الميزان، قال: إنها لا أثقل من جبل أحد، لما ضحك بعض الصحابة من حموسة ساقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون، إن رجل أبا مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا فيه أن العامل يوزن، وهنا فيه أن الأعمال توزن، الأعمال نفسها توزن. قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهناك نصوص تدل على أن صحائف الأعمال توزن. سبق الإشارة إلى الحديث بهذا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، إلى آخر الحديث. فالأعمال توزن، والعاملون يوزنون، والصحف الأعمال توزن، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. هذا فيه ثقل حسن الخلق في الميزان، ثقل حسن الخلق في الميزان، وهذا فيه فضيلة الأخلاق ومكانتها العالية. وهناك نصوص دلت على أن أثقل شيء في الميزان هو التوحيد، أثقل شيء في الميزان هو التوحيد. وكلمة التوحيد قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن العاص المشار إليه الآن، قال: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وحديث نوح عليه السلام لابنه قال: يا بني أمرك بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن أو لثقلت بهن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو أثقل شيء في الميزان، ولا تنافي بين هذا الحديث ولا حديث الدالة على ثقل التوحيد في الميزان، لأن هذا باعتبار الأعمال، هذا باعتبار الأعمال وصفات القلوب وأعمال القلوب. وأما الأمر الأول وهو أمر التوحيد فهو الأمر الذي عليه قيام الدين، الأمر الذي عليه قيام الدين حتى الأخلاق. ولهذا لو وجدت أخلاق فاضلة من الإنسان بلا توحيد لا ينتفع بها يوم القيامة، لأن التوحيد هو الذي يصحح الأعمال وبه تقبل. فالأعمال لا تقبل والأخلاق لا تقبل إلا بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يفهم من هذا الحديث تقديم الأخلاق على التوحيد، ليس هذا مرادا، بل الأخلاق بدون التوحيد لا تكون مقبولة، الأخلاق بدون التوحيد لا تكون مقبولة، لأن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الأخلاق والفضائل. فإذا انتفى التوحيد لم ينتفع الإنسان لا بعمل ولا بخلق. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش أي ذو الفحش في أقواله وأفعاله، فالفحش يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، بأن يأتي بالأقوال البذيئة السيئة القبيحة، أو يأتي بالأفعال السيئة القبيحة. فالفاحش هو ذو الفحش، والمتفحش أزيد منه، والذي يتكلف الفحش ويتقصده ويتعمده ويطلبه. فبعض الناس فاحش أي في لسانه فحش أو في فعاله فحش، وفيهم من هو أشد منه وهو المتفحش الذي يتقصد الفحش ويطلبه ويتعمده. وبهذا فالمتفحش أسوأ من الفاحش. والله تبارك وتعالى برأ نبيه صلى الله عليه وسلم ونزهه من ذلك، ولهذا لم يرى عليه صلى الله عليه وسلم أي شيء من هذه الأخلاق. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وهذا فيه بيان لكمال خلقه وكمال أدبه عليه الصلاة والسلام، وبعده عن ذلك، وبراءته منه وسلامته منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وأيضا أراد عبد الله بن عمر أن ينبه بهذا إلى ضرورة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا يناسب فيما لو رأى أحد إنسانا فيه شيء من الفحش وقال له اتق الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، أي لك فيه قدوة وأسوة اقتدي به، لا تقتدي بالهمل والضائعين من الناس والمنحرفين، بل اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا يقول الفحش ولا يفعله ولا يقصده ولا يطلبه، لا يأتي منه لا بتعمد ولا بغير تعمد وطلب، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا، وهذا فيه فضيلة من كان حسن الأخلاق. وقوله خياركم إشارة إلى تفاضل أهل الإيمان، أما من لا إيمان عنده فلا تنفعه أخلاقه، من لا إيمان عنده لا تنفعه أخلاقه ولا يستفيد منها، إلا إن كان استفاد منها شيئا في الدنيا مصالح دنيوية، أما في الآخرة ليس له عند الله خلاق، لا تنفعه أخلاقه من النار إذا لم يكن مؤمنا موحدا بريئا من الشرك بالله، إذا لم يكن كذلك لا ينتفع بالأخلاق. فلهذا قوله خياركم أي أهل الإيمان، خياركم أهل الإيمان أحسنكم خلقا، أما من لم يكن مؤمنا وكان ذا خلق فهذه الأخلاق لا تفيده في الآخرة ولا ينتفع، لأن الانتفاع في الآخرة لا بد فيه من وجود التوحيد، لا بد فيه من وجود التوحيد، فإذا انتفى التوحيد لم ينتفع بأعماله أو أخلاقه أو معاملاته مهما تعددت ومهما كبرت. فهذه فإذا مستفادا من قول خياركم، خياركم أي أهل الإيمان. وأيضا فيه تنبيه إلى تفاوت أهل الإيمان في الأخلاق، فليسوا في الأخلاق على رتبة واحدة بل متفاوتون ومتفاضلون، وهذا فيه تنبيه لأهل الإيمان على الحرص على الأخلاق الفاضلة، لأن العبد إذا طابت أخلاقه وحسنت آدابه عانت منزلته عند الله تبارك وتعالى. قال خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا، ومعنى قوله أحاسنكم أخلاقا أي المتصفون بالأخلاق الحسنة، وهذا فيه تنبيه لأن الأخلاق على قسمين، أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثة، قال القوم نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وهذه طريقة متكررة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تشويق لأسبابهم وتهيئة لنفوسهم. أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم نعم يا رسول الله. قال القوم نعم يا رسول الله. وسكوتهم كأنهم كانوا يظنون أنه سيذكر لهم ذلك. لما عرفوا أنه يذكر لهم ذلك على صيغة السؤال قالوا نعم أي أخبرنا يا رسول الله. أخبرنا يا رسول الله. وهذا فيه مراعاتهم للأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأنات في سماع حديثه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا نعم يا رسول الله أخبرنا. قال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. قالوا نعم. فعاد مرتين وثلاثا. قال القوم نعم يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا. أحسنكم خلقا. فالأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتباعه لأنه يقول أحبكم إلي وأقربكم مني. والمقصود أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يدخل من كان حسن الخلق من غير أتباعه لأن القبول للأخلاق الفاضلة لا بد فيه من شرط قبول الأعمال وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن مخلصا للمعبود أو لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينتفع بعمل ولا يستفيد أيضا من خلق كان يتخلق به أو أدب كان يتأدب به. فمن شرط قبول العمل أن يكون لله خالصا وللنبي صلى الله عليه وسلم موافقا. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن الأخلاق أعمال فاضلة لا بد أن يحرص فيها العامل على أن يخلص في أخلاقه لله بأن يأتي بالأخلاق الفاضلة مبتغيا بها وجه الله سبحانه وتعالى ومتبعا فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك سلم من آفتين. الآفة الأولى من يتصنعون الأخلاق مراعاة للناس طلبا لمحمدتهم أو سعيا لمصالح دنيوية معينة لا يطلبون بأخلاقهم ثواب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يكون خلقهم في صالح عملهم يوم القيامة لأن صالح العمل لا يكون كذلك إلا إذا ابتغي بها به وجه الله عز وجل. والآفة الثانية أن يربع الإنسان بنفسه من الأخلاق المصطنعة. الأخلاق المصطنعة ونحن في هذا الزمان ابتلينا من هذا القبيل بشيء كثير. التفت الناس إلى الغرب في اكتساب الأخلاق والبحث عن الآداب وهجروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه القويم وخلقه الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أراد متحدث أن يتحدث عن الأخلاق شرق وغرب في البحث عن الأخلاق وأعرض عن أكمل عباد الله خلقا وأدبا صلوات الله وسلامه عليه وأعرض عن هديه القويم حتى إن بعضهم لا يكتب في الآداب ولا يذكر حديثا واحدا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإنما يذكر أخلاق وآداب أقوام لا خلق لهم عند الله ويدع خلق أفضل عباد الله ومن قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه مصيبة مصيبة عظيمة عندما يعرض الناس عن هدي وأدب وخلق إمام الخلق عليه الصلاة والسلام ويذهبون في البحث عن الأخلاق في أقوام لا خلاق لهم، فهذه مصيبة. فالخلق لا بد فيه من الإخلاص المعبود، ولا بد فيه من الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بنهجه القويم ونهجه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. قال: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وهذا فيه رفعة منزلة صاحب الخلق الحسن في الجنة. قال: أقربكم مني منزلا. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ثم ساق رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هكذا جاء لفظ الحديث هنا. وفي مصادر التخريج لهذا الحديث جاء بلفظ صالح الأخلاق، فهو بلفظ صالح الأخلاق يعنى به الناس الذين هم أهل أخلاق صالحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم صالح أخلاقهم. وباللفظ الآخر الذي هو لفظ الحديث في مصادر تخريجه صالح الأخلاق يعنى به تتميم النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق الصالحة، للأخلاق الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في أقوام مع جاهليتهم عند بعضهم أخلاق مثل الكرم والمروءة والأناة وأشياء من هذا القبيل كانت موجودة في بعضهم. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأمور الطيبة الفاضلة أقرها عليه الصلاة والسلام، أقرها، وما سوى ذلك أبطله صلوات الله وسلامه عليه، وبين فساده وعواره. قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقول إنما بعثت أي أرسلت، وهذا فيه تنبيه إلى أن من المقاصد العظيمة لبعثته عليه الصلاة والسلام تتميم الأخلاق وتكميلها، تتميم الأخلاق وتتميمها. فهو بعث عليه الصلاة والسلام لأغراض عظيمة ومقاصد جليلة، منها تتميم الأخلاق وتكميلها. فمن أراد حيازة الأخلاق الفاضلة وبلوغ تمامها وكمالها فعليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليلزم خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وهذا فيه نقض لمن أشرت إلى طريقتهم ممن تركوا كيف الكلام على الأخلاق والآداب هديه وخلقه عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يسرقون ويغربون في البحث عن الأخلاق والآداب. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه بيان لما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من الخلق العالي العظيم الرفيع. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا فيه حرصه عليه الصلاة والسلام على التيسير، وهو القائل يسر، والقائل عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يساد الدين أحد إلا غلبة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار الأيسر والأرفق ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن الأيسر فيه إثم، فإذا كان في الأيسر إثم لم يختره وإنما اختار الطريق الأخرى. فهذا فيه حرصه عليه الصلاة والسلام على اليسر، وفيه تنبيه على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين يسر لا ليس دين عنت ومشقة. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالت: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. من تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. من تقم لنفسه أي لكمال خلقه، كمال صفحه وعفوه. فكان عليه الصلاة والسلام من أخلاقه الكريمة الصفح والعفو والتجاوز. تقول: من تقم لنفسه، يعني فيما يتعرض له أو لشخصه عليه الصلاة والسلام بأذى. ونحن مر معنا قريبا مثال عظيم جدا في عفو النبي عليه الصلاة والسلام وصفحه في قصة المرأة اليهودية التي وضعت له السم في الطعام وأهدته إليه عليه الصلاة والسلام وأكل منه وبقي أثره فيه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. قال لعائشة: ما أزال أجد أثر السم. قال لها: في أيام الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء بها إليه قيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، عفى عنها، عفى عنها صلوات الله وسلامه عليه. والإمام البخاري رحمه الله أورده في باب العفو والصفح. فكان من خلقه عليه الصلاة والسلام العفو عن الناس، العفو عن الناس. من تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، إلا أن تنتهك حرمات الله، يعني لا يغضب لنفسه. أمر يتعلق بشخصه هو لا يغضب عليه الصلاة والسلام ولا ينتقم، لكن إذا كان الأمر يتعلق بحرمات الله فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقوم لغضبه شيء، لا يقوم لغضبه شيء. يغضب عليه الصلاة والسلام لحق الله سبحانه وتعالى ولشرعه ودينه. أما في أموره الخاصة صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب ولا كان ينتقم صلى الله عليه وسلم، بخلاف أكثر الناس في أمور الدنيا وخصوصياتهم لا يقوم لغضبهم شيء، وفي أمور الدين لا يغضبون ولا يعرفون بغضب، على عكس ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. ينتقم لله أي غضبا لله وإقامة لدينه وردعا للباطل وجزرا له. فهذا إذا كان الأمر يتعلق بحرمات الله. أما إذا كان الأمر يتعلق به هو بشخصه هو عليه الصلاة والسلام فما كان يغضب ولا كان ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قولي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عبد الله بن مسعود وهو موقوف عليه، لكن له حكم الرفع، له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مما للاجتهاد فيه مجال. قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فأرزاق الناس مقسومة، وما من دابة إلا على الله رزقها، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها، فالأرزاق مقسومة، وكل ما يطعمه الإنسان ويشربه ويتغذى كله قد قسم وكتب. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فالأرزاق مقسومة. وهنا في هذا الحديث يقول إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، أي كما أن الأرزاق مقسومة بين الناس فكذلك ماذا؟ الأخلاق. فالأخلاق قسمها الله سبحانه وتعالى بين الناس. ولهذا ينبغي أن ينتبه المسلم الذي يريد لنفسه الخلق الفاضل إلى هذا الحديث انتباها جيدا. الأخلاق هبات من الله وقسمة من الله وتفضل من الله جل وعلا. الذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق. ولهذا تكرر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله حسن الخلق والتعوذ به من سوء الخلق في أحاديث كثيرة، لأن حسن الخلق بيد الله والأخلاق هذا من الله سبحانه وتعالى. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام وقد صح عنه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالأخلاق بيد الله سبحانه وتعالى، وهي أمور قسمها الله جل وعلا بين العباد كما قسم بينهم الأرزاق، وكما أنه مطلوب منك في باب اكتساب الرزق أمران لا بد منهما: الأول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، والثاني السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة المباحة. فكذلك في باب الأخلاق مطلوب منك الأمران: مطلوب منك أن تسأل الله عز وجل وتلتجئ إليه بأن يمن عليك بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، وأن تسعى مجاهدا نفسك على تحقيقها بمعرفتها أولا ومجالسة أهل الأخلاق وتعويد النفس وتمرينها على الأخلاق الفاضلة. فبهذه الأمور تنال وتكتسب الأخلاق بعون الله تبارك وتعالى. الأخلاق وهائل وهي منة الله. يقول طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى ومن علماء التابعين، يقول إن هذه الأخلاق وهائل، وقوله ان هذه الاخلاق وهذه نظير ما جاء في الحديث قال ان الله قسم اخلاقكم ان هذه الاخلاق وهائل. فاذا احب الله عبده وهبه منها ان هذه الاخلاق وهائل فاذا احب الله عبده وهبه منها اي وهبه من هذه الاخلاق. ولهذا يسأل الذي يريد لنفسه الاخلاق الفاضله يسعى بالابتداء في دين محبه الله ورضاه وطاعته واتباع شرعه والمحافظه على دينه سبحانه وتعالى، ويساله ملحا ان يهديه لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنه سيئها لا يصرف عنه سيئها الا هو، لان الامور بيده تبارك وتعالى. قال ان هذه فإن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قال وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، يعطي المال أي الدنيا من أحب ومن لا يحب، يعني يعطيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالدنيا يعطيها سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، أما الإيمان والآخرة فإنه سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا من يحب. قال إن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فالإيمان عطية، وانتبه لقوله لا يعطي الإيمان إلا من يحب، الإيمان عطية ومنة من الله على من شاء من عباده. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى ولكن الله وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالإيمان عطية من الله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال لا يعطي الإيمان إلا من يحب. ثم قال فمن ظن بالمال أن ينفقه، أي شحت نفسه بالمال وبإنفاق المال وقصرت عن البذل، وخاف العدو أن يجاهده، أيضا ضعف عن مجاهدة الأعداء وقصرت نفسه عن ذلك، وخاف الليل أن يكابده، أيضا ضعفت نفسه عن قيام الليل. فذكر هنا القصور في النفقة والقصور في الجهاد والقصور في القيام قيام الليل. فمن ضعفت نفسه عن هذه الأمور فماذا عليه أن يفعل؟ قال فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهذا فيه تنبيه قد لا يتنبه له أكثر الناس، تنبيه إلى أن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر الإكثار منها هي التي تعينك على هذه الأعمال، ليس الاهتمام بها زهدا في تلك الأعمال وتخليا عنها، وإنما إذا ثقلت نفسك عن هذه الأعمال وقصرت عن القيام بها فأكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يلين لك الطاعة. هذا هو المقصود. نظيره حديث الرجل الذي قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام ثقلت علي، إن شرائع الإسلام ثقلت علي، فبماذا تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الرجل عندما قال إن شرائع الإسلام ثقلت عليه أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه منها؟ انتبهوا للسؤال. هذا الرجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام ثقلت عليه هل أراد من النبي صلى الله عليه وسلم التوحية ومن شرائع الإسلام التي دخلت عليه، أم أنه أراد أن يدله على شيء يلينها عليه ويسرها له. فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فبين له عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله تبارك وتعالى هو الذي ماذا يلين له الشرائع. فإذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى لانت عنده الصلاة، ولانت عنده النفقة، ولانت عنده الجهاد، ولانت عنده الأعمال الصالح. الذكر هو الذي يلينها. ولهذا قال هنا: من ظن بالمال أن ينفقه، يعني ضعف في جانب النفقة، وضعف في جانب الجهاد، وضعف في جانب قيام الليل، فمن علاج؟ قال: ليكثر من ذكر الله. لأنك إذا أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى لا نفلك هذه الأمور. فذكر الله عز وجل هو اليسر بعد العسر، وهو الفرج بعد الشدة، وهو الذي يلين العسير ويسهل الأمور ويسهل الطاعات ويفتح للعبد أبواب الخير. قال: فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وذكر هنا عليه الصلاة والسلام الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام في فضلها: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقوله لا إله إلا الله فيها توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه، وقوله سبحان الله فيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب، عن مماثلة المخلوقات، التسبيح والتنزيه. وقوله الحمد لله فيه الثناء على الله جل وعلا مع حبه سبحانه وتعالى. وقوله الله أكبر فيه الإيمان بأنه تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، ولا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أهامكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.